إلى الصبر وما إلى ذلك، وتحدثنا عن بعض المسائل الفقهية. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى تفسير الآيات المتعلقة بالنظر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، إن في خلق السماوات والأرض. وهذه الآية تشابه هذه الآيات التي في سورة آل عمران، ونلاحظ هنا لآيات لقوم يعقلون، وهناك لآيات لقوم هناك لأولي الألباب، صح؟ نعم. طيب ما الفرق؟ ذكر في التفسير. قلنا هنا توسع فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي فيها تفصيل أم لا؟ نعم. فيها تفصيل، فذكر العقل، وهناك عندما أشار إليها إشارات فذكر اللب، لأن اللب هذا أعلى من العقل، واضح؟ كما أنك تقول اللب، عندنا الآن يعني البرتقال له قشر وله لب، أيهما؟ لب. الإنسان يبحث عن اللب، واضح هذا أم لا؟ ونحن قلنا ما نتحدث عن، ما نخرج عن التفسير أو ما نخرج عن الكتاب هذا كثيرا. لما؟ أولا حتى يعني نقطع في هذا الكتاب شوطا، ثم بعد ذلك إن شاء الله في كتاب آخر ممكن نذكر مثل هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات، تنبيها على ما فيها من العبر واستدلالا على التوحيد المذكور في قبلها في قوله أدلة التوحيد. فأدلة التوحيد كثيرة، واضح؟ منها أدلة شرعية، ومنها أدلة كونية، منها دليل الفطرة، منها دليل العقل. نعم. واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد، واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر. وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر، يعني يخلف يذهب النهار يأتي الليل وهكذا. وقيل اختلافهما يعني اختلافهما يطول النهار ثم يقصر إلى غير ذلك. نعم. بما ينفع الناس من التجارة وغيرها. انظر يعني لو تأمل الإنسان في هذه الآيات اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، طيب هذه الآيات الكونية لما؟ منفعة للناس، بما ينفع الناس، واضح؟ تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والفلك هذا كله للناس، كما مر معنا سابقا في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها وبصفات مختلفة، فمنها مقلحة للشجر. نعم. وعقيم وصر ملقحة. ايش معنى ملقحة؟ يعني تلقح، كما قال الله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح. نعم. وصر وللنصر وللهلاك. نعم. وعقيم، ايش معنى عقيم؟ مهلكة. العقيم يعني لا خير فيها، ومنها صر يعني ريح شديدة، واضح؟ نعم. في قوله تعالى فيها صر. طيب ومنها النصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت نعم لا لا نعم لا في قول بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله، اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، أحدهما المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات. إن أراد أن المحبة من أعلى المقامات هذا لا, لا, لا, لا, لا, لا شيء فيه، لكن أن نجعل المحبة وأن المقامات الأخرى يعني دون ذلك، وأن الأولياء يعبدون الله عز وجل محبة أما خوفا وطمعا ورجاء لا، فهذا غير صحيح، كما مر معنا سابقا قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وشيخ ابن القيم له كلام جميل يقول الإنسان يعني يطير إلى الله عز وجل بجناحين، جناح الرغبة وجناح الرهبة، واضح الخوف والرجاء، ورأس الرأس هو المحبة. نعم. وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك، وهي مبنية على حظوظ النفوس. يعني الشيخ يقول كل هذه مبنية على حظوظ النفوس، يعني الخوف لما؟ لحظ نفسك، واضح؟ يعني أنا أطيع السيد، أطيع ولي الأمر، أطيع صاحب العمل مثلا، لما؟ إما طمعا في مثلا ما يعطيني من الأجرة، أو خوفا منه، واضح؟ إذن فيها حظ، لكن المحبة لا حظ فيها، فلذلك كانت أعلى المقامات كما يقول الشيخ، واضح؟ ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراضي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضات. واعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أسباب لمحبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وتضعف على قدر ضعف المعرفة، فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال، فالموجب الأول الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال. وإن شئت قلت على الفضائل والفواضل، واضح؟ على الفضائل والفواضل، فضائل أي أفضاله إلينا، نعمه إلينا، والفواضل يعني ما اتصف الله عز وجل به من صفات العظمة ومن صفات الجلال والكبرياء إلى آخر ذلك. فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الصابعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب، وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. يعني كيف علمنا أن الله عز وجل جميل يحب الجمال؟ بعظيم وإتقان وجمال صنعة الله عز وجل، واضح؟ وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ويكفيك أن يحسن إلى المطيع والمعاصي. إلى المطيع والعاصي، يعني يكفيك أن الله عز وجل يعطي العاصي، بل يعني نسأل الله سلام عافية من يشتمه ويسبه والله عز وجل يعطيه. نعم. والمؤمن والكافر، يعني بعضهم يقول تريد أن تعرف كرم الله عز وجل، هو الذي إذا خلوت في غرفتك وأغلقت الباب لمعصيته أرسل إليك الهواء من تحت حتى تعيش، ولو شاء لأمسك الهواء ففتحت الباب إجبارا ولم تعصيه، لكن أنت تغلق نغلق كل شيء ومع ذلك ويرسل لك الهواء حتى لا تموت، وأنت تعصيه وتختفي بخلوتك، واضح؟ ولو شاء لأمسك وجعلك تفتح الباب بيدك أنت. نعم. وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده. يعني أن يعلم الإنسان أن يعني نحن عندما نشكر فلان أعطاني هدية، أعطاني كذا، أعطاني كذا، أنا أشكره لأنه سبب، واضح؟ لكن للأسف نحن نبالغ في شكر يعني البشر، هذا لا شيء فيه أن تشكرهم، لا يشكر الله عز وجل من لم يشكر الناس، لكن أن تبالغ وتنسى الله عز وجل هذا واضح. فهو المستحق للمحبة وحده. واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته. يعني الآن إنسان يدعي أنه يحب الله عز وجل ثم ماذا؟ يعني لا يأتمر بأمر ولا ينتهي عن نهي، واضح؟ قد يقع في معصية، نعم قد يقع في معصية، كذلك الصحابي الذي يعني قال الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تعين صاحبكم، لا تعين الشيطان عليه إنه يحب الله، واضح؟ قد يقع الإنسان في خطأ في شيء. نعم. من الجد في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره والفرار من الناس والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحبه الله وإيثار الله على كل من سواه. كلها من لوازم المحبة، كلها من لوازم المحبة. أنت تحب الله عز وجل فتحب من أطاع الله عز وجل وتحب الأعمال التي يحبها الله عز وجل. نعم. قال الحارس المحاسبي: المحبة ميلك إلى المحبوب. نعم، المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك. نعم. ثم إيثارك له على نفسك وروحك، يعني أن تؤثر، واضح، تؤثر الله عز وجل، ثم موافقته سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه، يعني مع هذا أن تعلم أنك مقصر. نعم. ولو ترى من رؤية العين والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف وهو العامل في أن، والتقدير لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله، أو لعلموا أن القوة لله. وقرئ يرى بالياء وهو على هذه القراءة من رؤية القلب، يعني ولو يرى الذين ظلموا، أو ولو يرى. نعم. والذين ظلموا فاعل، وأن القوة مفعول يرى، وجواب لو محذوف، والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا أو لاستعظموا ما حل بهم. نعم. إذ تبرع بدل من إذ يرون، أو استئناف، والعامل فيه معروف تقديره أذكر. الذين تبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى. قلنا أكثر من مرة حمل الآية على العموم ما لم يأتي دليل، فالأصل العموم. نعم. الأسباب هنا الوصولات من الوصولات، يعني كل من بينك وبينه صلة من الأرحام والمودات والصاحب والتابع إلى آخره، يعني يوم القيامة تتقطع كل الصلات حتى النسب ينقطع، واضح، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا النسب الذي إليه صلى الله عليه وسلم. أعمالهم حسرات أي سيئاتهم، وقيل حسناتهم إذا لم تقبل منهم، أو ما عملوه لآلهتهم، أو قد يأتي يعني أشياء حتى يعني تكون مباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في مجلس وقاموا ولم يذكروا الله عز وجل إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة وترة، مع أنه مجلس مباح. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. نعم. بدأت بيا أيها الناس بنداء عام. نعم. كلوا أمر محمول على الإباحة، هذا أمر للإباحة، كلوا فصرفه لمصروف للإباحة. نعم، لأنه لا يجب، هذا واضح، والأمر كلوا هذا للإباحة. طيب ما حكم الأكل؟ مباح، لكن قلنا نفرق بين الإباحة بالكل والإباحة بالجزء، يعني هل يجوز الإنسان أن يترك الأكل كاملا ويقول مباح؟ يقول الآن أنتم قلتم للإباحة، نقول له هذا باعتبار الكل لا باعتبار الجزء، عفوا هذا باعتبار الجزء، أما باعتبار الكل نعم مباح، لكن الجزء هذه الأجزاء مباحة، لكن أن تترك الأكل كلية فهذا لا يصح، واضح. وقل اللعب، ما حكم اللعب؟ إن لم يخالف الشرع هذا جائز، لكن 24 ساعة لعب لا، ما يصح. نعم. حلالا حال ميم ما في الأرض، أو مفعول بكل، أو صفة لمفعول معروف، أي شيئا حلالا طيبا يحتمل أن يريد الحلال أو اللعب، يعني كلوا ما في الأرض، إما أن يكون المعنى كلوا كل شيء في الأرض لكم حلال إلا ما حرم، أو حلالا أي كلوا الحلال، بمعنى أنه يأمرنا الله سبحانه وتعالى بتحري الحلال، واضح. خطوات الشيطان ما يأمر به، وأصله من خطوة الشيء، وقال المنذر بن سعيد: يحتمل أن يكون من الخطيئة، ثم سهلت حمزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان. خطوات. نعم. وفيه دليل على أن الشيطان يأتي يعني واحدة، الشيطان ما مستعجل، واضح، يعلم يريد واحدة إلى أن يظفر بما يريد، هذا ما لم يأتي الدافع وما لم يأتي يعني يتحرك الإيمان. لكن إبليس يأتي خطوة خطوة خطوة حتى إلى يعني والإنسان في سكرات الموت يأتي في ذلك الوقت، واضح؟ فيحكون أن بعض السلف بعضهم يقول عن الإمام أحمد وغيره يعني في يعني حال عند احتضاره سمعوه يقول لا لا، فتعجبوا يعني يعني قيل أنه جاء له الشيطان أراد أن يقول له في ذلك الوقت يعني أنت وأنت وأراد أن يعجب بنفسه، فأنا يقول ليس الآن ليس الآن. نعم. بالسوء والفحشاء المعاصي وأن تقول، وبعضهم يفرق يقول الفحشاء بعضهم يجعلها خاصة يعني الزنا، وبعضهم يقول الفحشاء هو ما كان أعلى سمي الفحشاء لفحشه، واضح؟ وقيل المعاصي عموما. وأن تقول الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله، هنا قال وأن تقولوا الإشراك، لا هذا من تفسير بالمثال، واضح؟ وإلا وأن تقولوا أي الشيطان يريدك أن تقول على الله ما لا تعلم. نعم. أولو كان والبحيرة سيأتي معنا في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني هي التي كان يشق أذنها وتجعل لآلهتهم. نعم. أولو كان آباؤهم رد على قولهم بل نتبع، والآية في كفار العرب وقيل في اليهود، والمعنى أتتبعونهم أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون، فدخلت حمزة الإنكار على واو الحال يعني نتبع الآباء. طيب هل الآباء على حق أم لا؟ إذن ليس العبرة بالأشخاص، العبرة بالحق. نعم. ومثل الذين كفروا الآية في معناها قولان، الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، ولا بد في هذا من معذوف وفيه وجهان، أحدهما أن يكون المعذوف أول الآية والتقدير، مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق أي يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه، والآخر أن يكون المعذوف بعد ذلك والتقدير، مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق. نعم. ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا بيسمع، والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها، فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليها. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعباداتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تسمع شيئا. إذا ما الخلاصة؟ الأول أنه شبه الكفار بالبهائم، والداعي الذي يدعوهم إلى الله بالناعق، واضح؟ هو يدعوهم وهم لا يعلمون ماذا يقول، واضح؟ نعم. القول الثاني شبه الكفار بالناعق الذي ينعق، واضح؟ والأصنام بالبهائم، واضح؟ فالكافر يدعو يدعو، طيب البهيمة تستجيب لك؟ لا لا تستجيب لك، واضح؟ إذن ففي الآية الأولى الناعق هو الداعي، والبهائم نعم والكفار لا يسمعون، أما في الثاني فالناعق هم الكفار والذي لا يسمع هي الأصنام. نعم. ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة، فعلى هذا شبه الكفار بالناعق صم، وما بعده راجع إلى الكفار، وذلك يقوي التأويل الأول ورفعه على إضمار مبتدأ، يعني هم صم. واشكروا الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون، الميتة ما مات حتف عن فيه، وهو عموم خص منه الحوت والجراد، وأجاز مالك أكل الضافي من الحوت ومنعه أبو حنيفة. في السمك الطافي، واضح معنى الطافي؟ الآن نحن إذا وضعنا هذا في البحر سينزل تحت أم لا؟ نعم سينزل. طيب إذا وضعنا خشب سينزل؟ لا. إذن إذا بقى على سطح الماء نقول هذا طافي. طيب إذا كان السمك ميتا أخرجناه ومات هذا يصح، لكن إذا وجدنا مثلا في البحر سمكا طافيا هل يجوز أكله أم لا؟ الإمام مالك يقول بجواز ذلك واضح، وكذلك الشافعية. أما أبو حنيفة فيقول لا، لا يجوز أكله، واضح؟ إذن قال وأجاز مالك أكل الطافي. إيش من الطافي؟ أي ما ظهر على سطح الماء، فهذا يجوز أكله. أما عند الأحناف فلا. نعم. ومنع مالك أكل الجراد. طيب هل يجوز أكل الجراد هكذا؟ الإمام مالك يقول لا، لا بد من فصل عضو أو نحو ذلك. نعم قال ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موته، يعني لا بد أن تأتي بسبب الموت، واضح؟ أما هكذا لا. نعم. بقبع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك، وأجازه عبد الحكم دون ذلك. نعم. والدم يريد المصفوح لتقييده بذلك في صورة الأنعام. نعم هنا والدم، إذن الظاهر أنه يشمل الدم القليل والكثير، لكن في سورة الأنعام قال الله عز وجل أو دما مسفوحا، فهذه الآية مطلق وتلك الآية مقيدة. وعندنا المطلق والمقيد كم له أحوال؟ أربعة أحوال، أن يتحد في الحكم والسبب، أن يختلف في الحكم والسبب، أن يتحد في السبب دون الحكم، أو العكس. هنا من أي نوع؟ اتحد في الحكم والسبب. ما الحكم؟ الحرمة، والسبب أنه يضر، واضح؟ فيحمل المطلق على المقيد باتفاق. طيب الدم الذي يبقى في اللحم ما حكمه؟ لا إشكال، لا شيء فيه، واضح؟ فمن غسله احتياطا ها؟ يكره. ذهب البعض أنه بدعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، فلست واضح يعني نقول أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يغسله الإنسان مثلا لوجود أوساخ أو لأن النفس تستقدره، لكن تعبدا يرى أنه تعبدا، واضح؟ فيحمل قول من قال ببدعيته على أنه تعبد، يغسل ويبالغ فيه. لما؟ خاف أن أأكل الدم. طيب عائشة رضي الله تعالى عنها تقول، ويعني عندما كانوا يطبخون تذكر أنه بقي الدم أم لا؟ إذن فلست يعني أحفظ لدينك من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نعم تفضل. قالوا من مالك من أكل الجراد، أما حديث الذي جاء قالوا هذا لو دمان ميتة، لكن لا بد من قطع، لا بد من تسبب في موتها، واضح؟ ثم المالكية سيأتي معنا، هو كان الدرس اليوم، وهو شروط العمل بالحديث، واضح؟ شروط العمل بالحديث الأحد. نعم. ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. الله عز وجل يقول إيه؟ نعم نعم، أو مختلط بعظم، لكن ذلك الشحم. نعم. ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أم لم يذكى، وكذلك شحمه بإجماع. واختلفوا في، وإنما خص اللحم، واختلفوا في لحم، يعني في حكم خنزير البحر، واضح؟ هل يجوز أكله أم لا خنزير البحر؟ فبعضهم قال لا يصح. لما؟ للعموم. وهناك قول وينسب للمالكية أنه يجوز. الإمام مالك يقول هذه أسماء تسمونها أنتم، خنزير البحر، كلب البحر، فرس البحر، هذه أسماء أنتم سميتموها، واضح؟ فعلى هذا يجوز، واضح؟ نعم. تركه احتياطا أو لا. نعم. وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم لحم الخنزير حرام. طيب جاء شخص وأخذ شحم الخنزير ما حكمه؟ حرام. طيب لما في الآية ذكر اللحم؟ نقول هذا باعتبار الأصل، أو أن يراد باللحم أي جميعه، واضح؟ نعم. ثم قال وكذلك شحمه بإجماع، إذن دل عليه الإجماع. وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له، ولذلك من حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث، واضح؟ التابع تابع، لكن بخلاف العكس، واضح؟ كيف بخلاف العكس؟ لو قال شحما فأكل لحما هل يحنث؟ لا. نعم. لأن اللحم لا يتبع الشحم، لكن الشحم يتبع اللحم. نعم. وما أهل به. هذه مسألة فيها خلاف، اختلفوا في عدة مسائل. المسألة الأولى حكم الخياط، واضح؟ يسمونه الخرس بالجلد بالخنزير، وهذا مسألة فيها خلاف. وكذلك الجيلاتين، المأخوذ من الخنزير، وكذلك صمامات الخنزير، فهذه كلها فيها خلاف. أولا خلاف في نجاسته، ثم في استعماله. لكن بعضهم هذا نقول إذا يعني بعضهم يقول إذا قرر الطبيب ذلك ورأى أن هذا هو الأنفع فيجوز للضرورة. واضح من باب الفائدة. هناك بحث كامل، بحث حول صمامات فقط، صمامات للدكتور عبد الله المطلق، واضح، عضو هيئة كبار العلماء، حول هذا. نعم. ومثل لكن ما فهمت كيف مواد الصمامات التي تكون في القلب، واضح هذا أم لا؟ يعني القلب فيه أوردة وفيه شرايين وفيه صمامات، هذه الصمامات ربما يحصل لها تضيق، ما يدخل الدم، واضح؟ نحتاج إلى ذلك. تعرفون القسطرة مثلا؟ القسطرة يعني إنسان، يعني هذا تعبير يعني سهل، قسطرة إنسان تضيق شريانه أو تضيق مثلا، كمثال ذكره ما يستطيع يبول، ما العمل؟ إدخال أنبوب إلى الذكر، يستطيع الآن يخرج البول، صح؟ نفس الكلام، إنسان دخل في أذنه ماء، ما استطاع الآن الماء يخرج بسبب المجرى هذا تعطل، إذا ما العمل؟ ندخل هذه القسطرة، تكون فتحة، واضح؟ نفس الكلام هذا. نعم. وكذلك بعض المواد التي تستخدم مثلا في يعني بعضهم يعني بعض الشركات تستخدم شحم الخنزير، هذا لا يجوز، حرام، الأصل فيه الحرمة إلا في بعض المسائل قلت لكم، لكن ليس على إطلاقه. نعم. وما أهل به أي صيحة، لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له، ثم استعمل في النية في الذبيحة لغير الله الأصنام وشبهها، اضطر بالجوع أو بالإكراه، وهو مشتق من الضرورة، ووزنه افتعل وأبدل من التاء الضاء، أصبح ثماني اضطر، ثم أصبحت ثماني اضطر، لأن الطاء تناسب الضاد، واضح، لأنها من حروف الإطباق، لكن ثماني اضطر تكون ثقيلة. نعم. غير باغ ولا عاد، قيل باغ على المسلمين، عادي اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول ثماني اضطر غير باغ ولا عاد، الإمام مالك يقول فنعم غير باغ يعني غير باغ على المسلمين، واضح، البغي يعني هو الذي يخرج على الإمام، ولا عاد أي متعد عليهم. على هذا الكلام، على هذا التفسير، من خرج على ولي الأمر أو خرج مثلا عاص خرج لقتال المسلمين أو نحو ذلك، فاضطر، هل يجوز له الأكل؟ لا، غير باغ ولا عاد، واضح، غير باغ ولا عاد، هذا تفسير الإمام مالك. الجمهور على خلافه، يعني غير باغ يعني غير طالب للأكل، ولا عاد أي متجاوز الحد، فيكون دليل لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. على هذا التفسير يأتي معنا الخلاف، هل يجوز لهذا المضطر أن يأكل حتى يشبع أم لا؟ إذا قلنا بالتفسير الجمهور فلا، لا يأكل حتى يشبع، لأنه قال غير باغ ولا عاد، لا تتجاوز الضرورة. أما على قول الإمام مالك، كل حتى تشبع وخذ معك. نعم، يأخذ معه للضرورة، واضح؟ خذ معه. قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم، هذا على قول الإمام مالك رحمه الله، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعافي بسفر أن يأكل الميتة، والمشهور عنه الترخيص له، وقيل باغ باستعمالها من غير ضرار، يعني باغ يعني بغى يبغي طلبا، واضح، يعني غير طالب للأكل منها، واضح. نعم. وقيل باغ أي متزير على إمساك رمقه، يعني على إمساك رمقه، إيش معنى الرمق؟ يعني شدة الجوع، واضح، يعني غير باغ لا تزد يعني عن ما كما نقول يسكت الجوع، يخفف الجوع، واضح. ولهذا لم يجد الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال مالك بل يشبع ويتزود، واضح، فلا إثم عليه رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة. إذن قوله لا إثم عليه، فلا إثم عليه، ظاهره أنه إذا ما يريد الأكل لا يأكل، صح؟ طيب يجب عليه أن يأكل أم لا؟ يجب عليه. من أين هذا أخذناه؟ من أدلة أخرى واضح، وهي الأدلة التي توجب المحافظة على النفس. نعم. لئلا يقتل نفسه. وقد يأتي شخص ويقول هذا ما كيف يعني يأكل إنسان ميتة؟ نقول له إذا حصل الجوع ويحصل ما يحصل، نسأل الله السلامة والعافية وألا نصل إلى هذا. في بعض الدول العربية التي حصل فيها ما حصل، بعض الفتاوى هل يجوز أكل لحم الكلاب بالضرورة؟ نسأل الله السلامة والعافية. لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرها. واختلف الآن عندنا مسائل، هل يجوز أكل الميتة؟ وهل يجوز أكل الخنزير؟ اضطر إلى أكل الخنزير. هل يجوز أكل الآدمي؟ واضح واضح. يلا هذا ما سيذكره الشيخ. واختلف هل يباح أكل هل يباح له آدمي ميت؟ واضح ليس حي تقتله. واختلف هل يباح له أكل الميتة؟ عندنا مسألة أصولية، هذا مبني على مسألة أصولية. الآن هذه رخصة أم لا؟ هل يجوز القياس على الرخص أم لا؟ واضح. هل يجوز عندنا رخصة، هل يجوز نقيس هذه الرخصة على هذه الرخصة أم لا؟ فبعض العلماء جوز القياس على الرخص، وبعضهم قال الرخصة لا يتعدى بها موطن الرخصة. واضح. نعم. هل يباح؟ إذن القول الأول نعم. واختلف واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أو أكل ما عدا الخنزير؟ واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. واضح. بل يذكرون بعض المسائل، لو أن الإنسان اضطر، رجل مضطر في الصحراء ما عنده شيء، هل يجوز أن يقطع جزء من نفسه ويأكل؟ طيب ها أيهما أفضل، يموت أو إتلاف بعض العضو؟ واضح هذا أم لا؟ فيذكرون مثل هذه المسائل. واضح. إن الذين يكتمون، اليهود، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، فوبع السبب موبع المسبب. قد يتعجب الإنسان هذا، لكن قلت لكم في بعض الدول أسأل الله السلامة والعافية. واضح. يعني طفلة صغيرة قبل يومين في اليوتيوب تسأل، يعني كأنها أخذت هكذا، يعني جاء صحفي فسألته كم تأكلون في اليوم؟ قال أنا أكل 3 مرات. قالت عجيب، الناس يأكلون 3 مرات، نحن نأكل مرة في اليوم. فهناك يعني من لا يجد شيئا. نعم فعلا. نعم. نعم قلت لهم عجيب، يعني فعلا يعني في بعض الأوقات يحصل له أشياء عجيبة جدا. أنتم تعرفون الصحابة يعني ما حصل لهم في الشعب وهم في مكة، يعني لدرجة أن أحد الصحابة يخرج ويبول ويسمع تحت البول يعني قطعة جلد يعني، فيغسلها وتكفي 3 أيام. بل كانوا يمصون التمر، كل واحد معه تمرة يمصها ثم يضع البخيل. هذا إن سيصل هذا واضح. الصحابة يذكرون أنهم أكلوا أوراق الشجر، قال حتى كنا يعني نضع يعني يتغوط كما يتغوط الحمار أعزكم الله، أو كما يعني وصلوا إلى شدة. واضح. لكن نحن إذا ما في دجاجة تنطبق الدنيا صح؟ وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم ولا يكلمهم الله، عبارة عن غضبه عليهم. وقيل طيب هنا في قوله سبحانه وتعالى نعم قال ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله نحمل الكلام على الحقيقة، والمراد به الكلام الذي فيه رحمة. واضح. نعم. وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. نعم هذا هو. نعم. ولا يزكيهم، لا يثني عليهم، فما أصبرهم، لا يزكيهم أي لا يطهرهم. نعم. فما أصبرهم تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل إنه استفهام، وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، يعني هذا قول بعيد. نعم. وإنما حمل قائله على عليه اعتقاد. طيب هذا القول بعيد. طيب لما قلت يعني هذا التفسير بعيد؟ طيب المفسر لماذا قال هذا القول؟ لأنه قال كيف نصف الله عز وجل بصفة التعجب؟ هل الله عز وجل يتعجب؟ نحن نقول أنت الآن نفيت عن الله عز وجل صفة التعجب. لما؟ لأنك ترى أن التعجب هذا شيء لا تعلمه، واضح؟ لكن نقول التعجب قد يكون لخروج الشيء عن نظائره، واضح؟ ليس لشيء خفي سببه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربكم من شاب ليست له صبوة. ايش معنى ليست له صبوة؟ يعني ليس له ميل إلى ما يميل إليه الشباب، خرج عن نظائره أم لا؟ وعندنا قراءة بل عجبت بل عجبت، واضح؟ وكذلك عجب ربكما من صنيعكما، واضح؟ إذن العجب قد يكون من خفاء، لكن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لشيء خرج عن نظائره ليس فيه شيء. نعم. وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه، وذلك لا يلزم. نعم، في حق البشر. نعم. وذلك لا يلزم، فإنه في حق الله غير خفي السبب، لأن عندنا قاعدة الصفة بحسب ما تضاف إليه، واضح؟ بحسب ما تضاف إليه. نعم. ذلك إشارة إلى العذاب. نقول مثلا بكى فرحا، بكى ألما، حتى مع أنه بكى مع ذلك أنت تفرط في حال الشخص ونحو ذلك. نعم. ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر، بأن الله الباء سببية نزل الكتاب القرآن هنا بالحق أي بالواجب، أو بالإخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة. الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، وقيل الذين اختلفوا العرب والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين. لفي شقاق بعيد أي بعيد من الحق والاستقامة. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى آيات أخرى وهي تتحدث عن البر، وبعضهم يقول هذه الآية جمعت الدين كاملا. هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم. نعم. ليس البر الآية خطاب لأهل الكتاب، لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. هذه الآية كأنها تنبه أن الدين عام، واضح؟ هل من صلى يعني أتى بالدين كاملا؟ لا، للأسف البعض ربما يصلي في الصف الأول وهو يغتاب ويفعل ويفعل ويفعل ويرى أن هذا هو الدين، والخيار أن هذا هو الدين. أو بعضهم لا يصلي ولا يفعل ولا شيء، ثم يذهب يحج ويرجع الحاج فلان، طيب الحاج فلان ما الفائدة منه؟ أحدهم هكذا يحكي قصة، قال تعجبت، ذهبت أنا وشخصين من يعني من منطقته للحج، يعني جمعتهم الصدفة، يعني صادفه في الذهاب إلى الحج. قال فانتهينا من الحج ثم جلسنا في المطار، جاء وقت صلاة المغرب ما صلى، العشاء فجر، تعجبته، قلت له أنت جئت للحج؟ نعم لا جاء للحج. طيب الآن صلوات تفوت وما يصلي، تعجب هذا كيف فهم الدين؟ هكذا للأسف. لذلك البعض يعني يطبق العلمانية وإن كان لا يدعو إليها، يصلي ويحرم النساء من الميراث، طيب يصلي ولا يؤدي الزكاة، لا يرى أنها صلاة فقط، واضح؟ يرى أنها شيء معين، هذه هي الدين فقط، واضح؟ هذا يأخذها شكليات. نعم. ولكن البر من آمن، لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر. لما لا يصح؟ هذه الآية لما لا يصح أن يكون خبرا؟ قال لا يصح أن يكون من آمن خبرا. طيب ولكن البر، هل البر من آمن؟ أن نقول العدل زيد؟ لا، واضح، واضح هذا أم لا؟ إذن فلا يصح. نعم. فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو يكون البر مصدر الوصف به. وآت المال صدقة التطوع وليست بالزكاة، لقوله بعد ذلك وآت الزكاة على حبه. انظر كيف المؤلف يرجح بالسياق. فالآن لو قلنا أن الزكاة سيكون هذا فيه تكرار. نعم.